إن بعض الذين يحذرون من بعض المشايخ ليسوا من طلاب العلم ليسوا من العلماء الراسخين في العلم، وإنما هم طلاب أشبه ما يكون بالمبتدئين، وبعضهم قد يكون عنده علم لكنه أحمق. أحمق، كل لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها. فانتبه يا أختي الكريمة أنت والإخوة الذين يسألون هذه القضايا، واطلبوا العلم، ودعوا بعض التجريح الذي يتعجل فيه فلان وفلان من صغار طلاب العلم. الآن أصبح يسأل عن بعض المشايخ فلان يسمع له ولا أو لا يسمع له، فيأتي طالب غير صغير جاهل يمكن لا يعرف حتى يتوضأ فيجرح كما يريد، أو لا يركب جملة من بعض الطلاب الأعاجم لا يستطيع تركيب جملة واحدة في اللغة العربية ولا يفقه اللغة العربية، أو يبني أحكامه على الظن أو على رأي فلان أو على البتر أو على الإلزام أو على تحريف الكلم عن مواضعه أو على ما يظن هو أنه خطأ وليس بخطأ. وقد يخطئ طالب العلم، قد يقع في خطأ، ولكن لا نرتب على هذا الخطأ أن نقول فلان ليس بسلفي وفلان حزبي وفلان مبتدع. الحزبي معروف الذي يوالي ويعادي على البدع، أهل البدع المؤصلين الذين يوالون ويعادون عليها هم الحزبيون. أما من وقع في خطأ من إخواننا أو لأنه ما بدع فلان لأنه لا يعرفه، لا نلزمه بالتبديع ولا نقول أنت إذا لست منا لأنك لم تبدع فلانا الذي لم تظهر له حقيقته. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر لأنه أمر في غاية الخطورة وأمر فرق الناس.